من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. حديثنا في هذه الحلقة عن سورة عظيمة من سور كتاب الله جل وعلا، إنها سورة العلق. هذه السورة الكريمة لقد كان أول ما نزل من القرآن الخمس آيات التي في صدر هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في الغار قبل النبوة، كما هو معروف من الحديث الطويل نأتي على موطن الشاهد منه. فلما أراد الله جل وعلا كرامته جاءه الملك وهو في الغار، قال: فأخذني فغطني فقال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني مرة أخرى، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم غطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ومما تجدر الإشارة إليه أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الذي نزل أول ما نزل من القرآن هو الآيات الخمس الأولى من هذه السورة، وليست كل السورة كما يتصور بعض المسلمين، وإنما بقية السورة نزلت بعد ذلك في مرحلة متأخرة. يأمر الله جل وعلا عبده ونبيه ومصطفاه أن يقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، ثم جاء على التخصيص فقال خلق الإنسان من علق، أي خلقه من علقة تعلق في جدار الرحم، وخص الإنسان بالذكر هنا مع أنه خلق كل المخلوقات لأنه هو المقصود بالخطاب، وأيضا من جهة أخرى لأن خلق الإنسان مصاحب للإنسان، ولذا فإن هذه الدلائل مشاهدة له في كل آن وحين. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى جنس الإنسان، لا يقع في الطغيان، وهو تجاوز الحد، تجاوز الحد في الفساد والإفساد، متى؟ أن رآه استغنى. وتلك حقيقة كونية يخبرنا ربنا جل وعلا عنها، أن هذا الإنسان من طبيعته وسجيته أنه يقع في الطغيان متى ما أحس نفسه مستغنيا، مستغنيا بجاهه، مستغنيا بصحته، مستغنيا بماله، مستغنيا بما أعطاه الله جل وعلا. وما ذاك طبعا إلا نتيجة قصور هذا الإنسان وضعفه وقلته ومحدوديته، وإلا فمن أنت؟ خلقك ربك من علقة ثم من مضغة وهكذا، وأنت تستغني بما أعطاك الله جل وعلا؟ لو عاد الإنسان إلى نفسه مرة أخرى لعلم أن هذا ضرب من الجنون، ولكنها حقيقة نجدها في أنفسنا ونجدها مع من حولنا، أن الإنسان يطغى حين يحس بالاستغناء. ولذلك تأتي المصائب، تأتي الأمراض، الأدواء، المشغلات، المنكدات، المنغصات في حياة الإنسان حتى تقول له قف، تأمل، انظر في طريقك، لا تطغى ولا تستغني عن ربك جل وعلا. ولذلك حين يمرض الإنسان يؤوب ويعود ويتذكر ويرجع إلى ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. ثم قال سبحانه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذه الآيات نزلت في قصة أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت جدار الكعبة، فقال أبو جهل، قام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له متهددا ناهيا إياه أن يصلي عند الكعبة، وقال: لئن رأيته يصلي عند الكعبة لأفعلن ولا أفعلن. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فأراد أبو جهل أن ينهره وأن يفعل به ما توعد، فحال الله جل وعلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثل له جمل عظيم يريد أن يبطش بأبي جهل، فرجع إلى قومه وقد انتقع لونه وتغير من شدة الخوف، إلى آخر القصة. والذي يعنينا في هذه الآيات هي قول الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني هي الموضوع موضوع مقابلة. هذا عبد يصلي وهو مهتد ويدعو إلى التقوى، وشخص آخر كذب وتولى وينهى الناس عن الصلاة لرب العباد عند بيته المحرم. صورة متقابلة ليس فيها أي عدل ولا إنصاف ولا عقل. الذي يعنينا في هذه السورة الكريمة أنها ذكرت عاملين عظيمين من أعظم العوامل التي تدفع الإنسان إلى عبادة ربه جل وعلا. أما الأول ففي قول الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. وأما الثاني ففي قوله جل وعلا في خاتمة القصة: ألم يعلم بأن الله يرى. إن أعظم ما يعظ الإنسان ويحجزه عن الشر ويدفعه إلى الخير تذكر الرجعة، تذكر يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الواعظ الثاني فهو مراقبة الله جل وعلا والوجل منه وخوفه، وتذكر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.